السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل نعمة أنعم علينا بها، وعلى كل بلية صرفها، وعلى كل أمر يسره، وعلى كل قضاء قدره، وعلى كل مخلوق كفاه. الحمد لله على تواتر الإنعام ونعمة الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وزوجاته أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة، وما زلنا مع تفسير سورة النساء، ووصلنا إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. بدأنا مع آية المواريث، أو آية من آيات المواريث. نعم، هناك كثير من الناس يظلم أصحاب التركة بغير حق. ألم يقل ربنا في القرآن الكريم: وتأكلون التراث أكلا لما؟ يعني وتأكلون التراث أكلا لما؟ يعني تأكلون ميراث الغير بغير حق أكلا لما وتحبون ذلك. أعطوا كل صاحب حق حقه، أعطوا كل صاحب فرض فرضه. رب العالمين سبحانه وتعالى أخبر أن الناس على الدنيا تكالبوا، عن الآخرة زهدوا، أن الناس يحبون المال حبا جما. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وتحبون المال حبا جما؟ ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى: وإنه لحب الخير، الخير هنا بمعنى المال، وإنه لحب الخير لشديد. أخي وأختاه، إن الحرام لا يأتي إلا بالضرر، والحرام كما ذكر أهل العلم لا ينفع، فينبغي على الإنسان أن يتحرى المطعم الحلال والمشرب الحلال واللقمة الحلال. وفي المواريث رب العالمين سبحانه وتعالى هو الذي يقسم وهو الذي يحدد. وهل هناك أعدل من الله؟ لا أعدل من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا أحكم ولا أعلم من رب العالمين جل جلاله. فتعالوا بنا لندخل في هذا العلم، في هذا الفقه، في فقه المواريث، نتعلم ما الذي للأولاد، وما الذي للأباء، وما الذي للأمهات، ما الذي للإخوة والأخوات، وهل للعمة شيء، وهل للعم شيء؟ من الذي يحجب من؟ ومن يستحق؟ ومن لا يستحق؟ وكم يستحق؟ ونقف مع بعض أسرار هذه الأحكام. لماذا رب العالمين أعطى فلانا كذا؟ ولماذا لم يعطي فلانا؟ ولماذا ولماذا؟ ثم نوحد الله سبحانه وتعالى، ونعلم أن هذا الشرع من قبل عليم خبير، من قبل عليم حكيم سبحانه وتعالى. نعم، وصلنا إلى هذه الآية، آية من آيات المواريث. وآيات المواريث كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله، هذه الآية: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي بعدها: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى نهاية الآية. والآية الأخيرة في سورة النساء: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، وتزيد عليها رابعة: كما ذكر فريق من أهل العلم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وكأن آيات المواريث في كل القرآن الكريم من أوله إلى آخره عبارة عن أربع آيات فقط. في أربع آيات ذكر الله سبحانه وتعالى كل أحكام المواريث. أي مسألة، أي مسألة نتصورها. وهناك بعض حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتعلق بالمواريث ستأتينا إن شاء الله تعالى في الكلام. فتعالوا بنا لنفتح في فقه المواريث، ما معنى كلمة المواريث؟ وتسمى يسمى بعلم المواريث ويسمى بعلم الفرائض. نعم، علم الفرائض. كلمة علم الفرائض هي كلمة علم المواريث. طب لماذا يسميها الله سبحانه وتعالى فريضة؟ لماذا قال العلماء بعلم الفرائض؟ رب العالمين سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم فريضة من الله في آيات المواريث. هذا فرض أوجبه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذه الأنصبة فرضها الله جل جلاله. أنت لا تمن على أصحاب المواريث بشيء، إنما الذي أعطاهم هذه الأنصبة هو رب العالمين. ولم يعطيهم هذه الأنصبة ولم يحكم على هذه الأنصبة بأن نعطيها لهم ندبا ولا فضلا ولا امتنانا، إنما هي فريضة، فريضة واجب علينا أن نفعل هذا. ولذلك رب العالمين سبحانه وتعالى مع آيات المواريث قال فريضة من الله، قال نصيبا مفروضة. هذا النصيب مفروض، هذا الحق مفروض. فعلم المواريث كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله عبارة عن إيه؟ عبارة عن معرفة كل صاحب حق وإعطائه أو إعطاؤه حق. علم المواريث أن تعرف كل صاحب حق، كل صاحب فرض، سواء كان بيرث لأنه من أصحاب الفروض، لأنه من العصبات، لأنه من أولي الأرحام. لابد في علم المواريث، في علم المواريث يا أختاه ستعلمي كل صاحب فرض ما الذي له، ما الذي له، حتى نعطيه حقه. وبعض العلماء يقول معرفة علم المواريث عبارة عن معرفة من يرث ومن لا يرث، ومن يحجب من، ومن يحجب من، وكم يأخذ. ماشي، علم المواريث فيه كل هذا، فيه معرفة من الذي يحجب من، من يمنع من المواريث، سواء كان الحجب حجب حرمان لا يأخذ شيئا مطلقا، أو كان حجب نقصان ينقصه من مبلغ إلى مبلغ. تعالوا بنا لنخوض في هذا العلم، تعالوا بنا لنتعرف على كل صاحب حق ماذا يأخذ ومتى يأخذ. معرفة كل صاحب حق، نعم هو حق فرضه رب العالمين اسمه علم الفرائض، وإعطاؤه أي صاحب الحق هذا إعطاؤه نعطيه إيه؟ نعطيه حقه، مش بنمن عليه، بنعطيه حقه. العلماء عليهم رحمة الله قالوا كلاما جميلا جدا. ما هو الكلام؟ في مسائل قبل أن أخوض في علم المواريث أو من الذي يرث ومن لا يرث وكم يرث، هناك مسائل مهمة جدا. أول مسألة اسمعوا كده، متى نورث، متى نورث، متى نوزع التركة؟ بعد، لا نوزع التركة إلا بعد خروج حقوق. الأصل يا أخواني إذا توفي الإنسان أن توزع تركته حتى لا يأتي بعد ذلك مشاكل. وهذا يقول أنا في، لكن الناس وكثير منهم الآن يستحي. يعني الرجل مات ولا المرأة ماتت ثم نجلس بعدها مباشرة نوزع في المال ونوزع في التركة ونحن في مصيبة، في مصيبة بالفعل. حينما مات هذا الرجل وحينما ماتت هذه المرأة لا حرج، لكن لا تطيل الفترة حتى لا يحدث نزاع بين أصحاب التركة، بين أصحاب المواريث. هذه المبالغ التي ستورث انتقلت بعد خروج الروح مباشرة، انتقلت إلى ملكية أصحابها، إلى ملكية هؤلاء الورثة، سواء أخذوها بعد الموت مباشرة أو أخذوها بعد الموت بشهر أو بشهرين أو بسنة أو بسنتين. المهم أن ملكية هذه الأشياء دخلت إلى ذمتهم إلى ملكيتهم بعد خروج روح هذا الرجل مباشرة، لا بعد أن تستلم، إنما بعد الموت مباشرة. طيب قبل أن نوزع التركة ونقول فلان يأخذ كذا وفلان يأخذ كذا، قال العلماء قبل أن توزع أي تركة ينبغي أن نخرج حقوقا من التركة أولا. هناك حقوق تخرج أولا وتقدم على توزيع التركة. أول شيء من هذه الحقوق قال العلماء تجهيز الميت. تجهيز الميت، يبقى أول شيء نفعله في هذه التركة أننا نجهز الميت منها. شخص يقول طيب أنا مات أبي وأنا الذي جهزته، ذهبت وأتيت بالكفن وفعلت وفعلت وأنفقت وأتيت بسيارات في الجنازة وفعلت هذا مني لأبي رحمه الله، فهل يا ترى فيها حرج؟ جزاك الله خيرا. طيب الذي جهز الميت، الذي جهزه رجل غريب سواء أخي من أقاربه من غير أقاربه، لا حرج لا حرج. إذا تصدق إنسان بهذا أو إذا تبرع إنسان بهذا، هل هناك حرج؟ لا لا لا لا لا حرج في ذلك. طيب إن كان هناك الناس قالوا لا أنا ليس معي، أو واحد جهز هذا الميت وبعد ما جهز الميت ودفن الميت قال يا جماعة أنا أنفقت على تجهيز الميت 100 ريال 500 ريال 1000 ريال 100 جنيه 500 جنيه 1000 جنيه، ماذا نصنع؟ قبل أن نوزع التركة نعطيه ثمن التجهيز. فضل جهزت بكم؟ والله أنا جهزت هذا الميت ب500 جنيه، اتفضل. ب200 جنيه، اتفضل. يبقى إذن أول حق من الحقوق يخرج تجهيز الميت. إن تبرع إنسان بها ونعمة، إن تفضل أي شخص بها ونعمة، سواء كان من أقاربه أو من غير أقاربه. لكن إن أراد من جهز أن يأخذ ثمن التجهيز من حقه وله أن يأخذ نعم له. ومن أين يخرج هذا المبلغ؟ يخرج هذا المبلغ من تركة الرجل قبل أن نوزع، أو من تركة المرأة سواء كان الميت رجلا أو كانت امرأة. يبقى أول شيء تجهيز الميت، حتى وإن كانت كل التركة ستنفق في تجهيزه. طب والمواريث؟ تجهيز الميت أولى من توزيع التركة. أول شيء ننظر إليه أننا نجهز الميت من هذا المبلغ. طيب الشيء الثاني بعد تجهيز الميت، الشيء الثاني الذي علينا هو سداد الديون. نعم ينبغي علينا ألا نهمل في أمر الديون. قال الرسول عليه الصلاة والسلام الروح معلقة بدينها. مسألة صعبة، الروح معلقة بدينها، لكن هذا لا ينظر إلى سداد دين، وخصوصا لا حول ولا قوة إلا بالله، وخصوصا إن كان الدين لم يكتب. إن كان الدين لم، ورب العالمين قال يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لحفظ الحقوق. اكتب يا أخي في وصيتك، اكتبي أختاه ما الذي لك وما الذي عليك، المهم أن تكتب ما عليك اكتب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وفي رواية 3 ليال وله شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عنده، وفي لفظ مكتوبة عند رأسه، عند رأسه إعطاء الحقوق لأصحابها. يجي الإنسان يموت وهو مديون، هذا الشخص مديون، هذه المرأة مديونة، يأتي صاحب الدين ويقول أنا كنت وقد أقرضت أباكم ولا أمكم كذا وكذا من المبالغ. تقول لا لحب المال، يا جماعة عندي شهود. لا، لماذا لا؟ حب المال طغى ولا يسددون الديون. والثاني كان يثق في أبيهم أو أمهم وما كتب، لكن عنده شهود، عنده شهود على المسألة، حتى لا يدعي أي إنسان مع أي مات يقول أنا لي عنده 1000 جنيه لي عنده 5000. ائتنا بدليل، ائتنا ببينة. هؤلاء الناس يمنعون صاحب الحق من حقه، فيخرج الرجل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الميت، حسبي الله ونعم الوكيل أهدر حقي، بدلا من أن يدعى له بالمغفرة، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه ونحو ذلك، يدعى عليه، يدعى عليه. ولذلك نقول ينبغي علينا في أمر الديون بالذات دون الديون، اكتب الديون التي عليكم حتى تبرئوا الذمة بين يدي الله. إن قصر أولادكم من بعدكم، إن قصر أصحاب التركة من بعدكم، فقد أبرأتم الذمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. الدين مشكلة، مشكلة. تتخيل إن الشهيد مع رفعة منزلته يغفر له كل شيء مع أول قطرة دم تنزل منه، إلا الدين، إلا مسألة الدين. هو الدين ذنب تعلق به حق آخر. بعض العلماء قال يكون ذنبا إن عزم هذا الشخص على ألا يدفع، ألا يدفع. وكم من إنسان يهدر الحقوق وإنا لله وإنا إليه راجعون. ويوم القيامة لن تكون المسألة بدرهم ولا دينار، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، من كان لأخيه مظلمة فليستحلها منه قبل يوم القيامة، قبل أن لا يقبل درهم ولا دينار. كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ليه يوم القيامة المسألة بالحسنات والسيئات، يأخذ بهذا المال من حسناتك أو يعطيك من سيئاته. في موقف كهذا لا تساوي الأموال شيئا، ولا تساوي المناصب شيئا، ولا تساوي زخارف الدنيا كلها شيئا. ولذلك هنا بيقول أهل العلم عليهم رحمة الله بعد تجهيز الميت قالوا سداد الديون، نسدد الديون، نقض الدين. ماذا عليه من الديون؟ والديون نوعان. نعم الديون نوعان، ديون لله وديون للعباد. ديون لله، نعم هناك ديون لله لابد أن تخرج من تركة الميت. ما هي؟ ربما نظر نظرا، نظر لله علي، لله علي إن نجح ولدي، مع أن النذر مكروه عند بعض العلماء محرم بهذه الصورة إن كان مشترطا، لكن إن كان طاعة يجب عليه أن يوفي به، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. ولذلك في ديون لله، ديون لله زي عليه نذر يخرج من التركة، نعم يخرج من التركة، عليه كفارة، كفارة يمين حنث فيها مثلا، عليه كفارة من الإطعام لشهر رمضان، الكفارات تخرج. يبقى هناك ديون لله فاخرج من التركة، وهناك ديون للعباد. طيب ممكن يكون نظر أن يحج، لله علي أن أحج، وكان مستطيعا أن يحج ولم يحج، يخرج من تركته لشخص يحج عنه، مبلغ لشخص يحج عنه. لا بد من سداد ديون الله، لا نتهاون في ديون رب العالمين. جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج وماتت ولم تحج، كانت نذرة نية حج وماتت ولم تحج، أفأحج عنها يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جميلا، وكل كلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل، فقال أفرأيت لو كان على أمك دين، يعني للعباد، لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ كنت هتقضي هذا الدين؟ فقالت المرأة نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. يبقى في ديون لله لابد أن تقرب، وفي ديون للعباد، فلان له عندي كذا، وفلان له عندي كذا، وفلان له عندي كذا، أعطوا كل صاحب حق حقه. يبقى هذه هي المسألة الثانية التي ننظر إليها بعد تجهيز الميت. تجهيز الميت أولا من التركة، إن تبرع إنسان ولا لا حرج، سداد الديون من التركة. طب ان تبرع انسان بقضاء ديون الميت لا حرج، ان تبرع انسان لا حرج. ولذلك بعض اخواننا يقوم بعد ان يموت الميت او رجلا كان او امرأة ويقول يا جماعة من كان له عند هذا الميت او من كان له مثلا عند ابي ولا امي من كان له ديون فليأتني فسدادها في رقبتي فهي في ذمتي حتى نعرف المسألة. يبقى إذن هذه المسألة الثانية. طيب سامح صاحب الدين، سامح قال خلاص توفي الله يغفر له الله يرحمه وأنا لا أريد شيئا ولن أأخذ منكم شيئا، هل فيها شيء؟ لا، صاحب الحق تنازل عن حقه لا حرج لا حرج. أما إن لم يتنازل عن حقه ينبغي عليه علينا أن نعطيه حقه، نعطيه. طب هناك بعض الناس يدعي أنه له عند أبينا ولا عند أمنا ونحن لا ندري هل له أم لا، نقول له ائتنا ببينة، ائتنا ببينة، ببينة يعني بشهود على هذه المسألة. ألم يقل رب العالمين يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه لحفظ الحقوق. الشيء الثالث الذي ذكره العلماء عليهم رحمة الله الوصية. نعم، تنفيذ الوصية، تنفيذ الوصية. ليه تنفيذ الوصية؟ للإنسان أن يوصي ببعض ماله بعد موته. حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على سعد بن أبي وقاص وكان مريضا رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله قد بلغ بي الحال ما ترى ولي بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد رضي الله تعالى عنه أفأتصدق بشطر مالي بنصف مالي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال سعد رضي الله تعالى عنه أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وفي رواية الثلث والثلث كبير. يبقى الأفضل لك إلى الثلث أن توصي لجمعية خيرية، لأيتام، لبناء مسجد، هذا المبلغ لفلان لا حرج عليك، لفلان لا حرج عليك. والأفضل أن يكون المبلغ أقل من الثلث. ولذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يحب إذا أوصى الشخص ألا يوصي بالثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير، فكان يقول عليكم بالخمس، وصوا بالخمس. فقالوا لما الخمس؟ قال إني أرتضي ما ارتضاه الله لنفسه. يعني ما ارتضاه الله لنفسه؟ في مسألة توزيع الغنائم. قال رب العالمين سبحانه وتعالى واعلموا أنما ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، فأن لله خمسه يعني يخرج في سبيل الله، يخرج في سبيل الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلذلك الوصية، وصيت بالثلث، وصيت بالربع كما يقول ابن عباس، ابن عباس كان يحب الربع وأبو بكر كان يحب الخمس. المهم قالوا الأفضل أن يكون أقل من الثلث، لكن لو أوصى بالثلث لا حرج. طب أوصى أعلى من الثلث؟ أوصى أعلى من الثلث يبقى ينبغي أن نرجع لكل الورثة، إن وافقوا وأجازوها بها ونعمت، وإن لم يوافقوا يبقى لن تجاز. إن وافق البعض وخالف البعض يبقى نخرج بقدر أنصبتين، نسأل حسابية لعلها تأتينا في الكلام إن شاء الله تعالى. يبقى إذن هذه حقوق ثلاثة تخرج قبل أن نوزع التركة وقبل أن ننظر من يستحق ومن لا يستحق. أولا تجهيز الميت، ثانيا سداد الديون، ثالثا الوصية التي أوصى بها. بعد ذلك انظر لمسألة توزيع التركة. يبقى هناك حقوق ثلاثة، هناك حقوق ثلاثة تخرج من التركة قبل التوزيع، قبل التوزيع. لكن هنا أريد أن أتكلم عن مسألة مهمة جدا، وهي بعد الحقوق الثلاثة هنبدأ نوزع. لكن نوزع التركة على أي إنسان؟ لا، مش أي إنسان، ده مجموعة معينة وبأنصبة معينة ولذلك هنا يحسن بنا أن نجيب على سؤال آخر. ما هو هذا السؤال؟ هذا السؤال يقول فيه العلماء عليهم رحمة الله: ما هي أسباب الإرث؟ ما معنى هذا السؤال؟ ما هي أسباب الإرث؟ ما هي أسباب الإرث؟ نعم، هل أنا أرث منك أخي أو أنت ترث مني؟ هل أنا أرث منك أختي أو أنت ترث مني؟ لا يرث أي إنسان من أي إنسان أو أي مسلم من أي مسلم، لا، إنما هناك أسباب للإرث. نعم، أنت ترثين من أبيك، ترثين من أمك، نعم، أنت ترث من أبيك ومن أمك، نعم، ربما ترث من أخيك، ربما ترث من أختك، ربما ترث من زوجتك، ربما ترثي أنت من زوجك. يبقى إذن المواريث لها أسباب. قال العلماء عليهم رحمة الله: أسباب الإرث ثلاثة. ما هي أسباب الإرث؟ ثلاثة. يعني ثلاثة، يعني هناك أسباب ثلاثة تجعل الشخص يرث من الآخر. أول شيء قال العلماء: النسب. يبقى لماذا يرث فلان من فلان أو فلان من فلان أو من فلان؟ بسبب النسب. حينما يقول رب العالمين في القرآن العظيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كيف ورثت الأولاد من آبائهم؟ ورثوا بالنسب، العلاقة اللي ما بينهم نسب. الأم ورثت من ابنها ولا بنتها بالنسب، الأب ورث بالنسب. حينما ترث من أخيك هذا بالنسب، حينما ترث من أختك هذا بالنسب، حينما ترث من زوجك أو من زوجتك، حينما ترثي من زوجك أو يرث هو من زوجته، يبقى دي مسألة أخرى مش بالنسب. ممكن يكون الإنسان تزوج إنسانة قريبة له أيضا فيبقى وارث منها بوجهين وباعتبارين، ولعل هذا يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى، يأتينا سبحانه. هنا يقول أول شيء من أسباب الإرث النسب. اثنين، قالوا الزوجية. سهلة جدا الزوجية، أيوة، فالزوج يرث من زوجته والزوجة ترث من زوجها. يبقى إذن العلاقة بين الشخص الذي يرث من الشخص الذي مات لابد من وجود علاقة، مش أي إنسان يرث من أي إنسان وأي امرأة ترث من أي شخص، لا لا لا لا، لابد أن يكون هناك علاقة. هل هناك نسب؟ وسننظر إلى مسألة النسب، مين اللي بيرث من النسب ومن لا يرث أيضا من النسب. وفي الزوجية هذا السبب الثاني من أسباب الميراث. السبب الثالث من أسباب الميراث قال العلماء: الولاء. ما معنى كلمة الولاء؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إنما الولاء لمن أعتق. يعني إنما الولاء لمن أعتق؟ يعني لو أن إنسانا عنده أمة، عنده عبد، وهذا غير موجود الآن، فأعتق هذا الشخص أو هذه المرأة، أعتقت هذا العبد أو هذه الأمة، وكان هذا العبد أو هذه الأمة بعدما صاروا أحرارا كانت لهم تركة، بعد ذلك كان لهم تركة ولم يكن لهم وارث، ولم يكن لهم وارث، ميراث هذا يوضع في بيت مال المسلمين أم يذهب لمن؟ شريعة الإسلام كما جاء في القرآن العظيم قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما أحسن الرجل أو هذه المرأة للعبد أو للأمة بالإعتاق: أنت حر لوجه الله، كان الولاء له، كان الولاء له. فلما كان الآخر لم يكن له وارث فقلنا نرجع بالإرث على من أعتقه، لكن لو له أصحاب عصبات ونحو هذا يبقى هذا لا يرث. إنما الولاء لمن أعتق، هذا في حالة عدم وجود من يرث هذا الذي حرر أو هذه المرأة التي حررت. الولاء ليه؟ هو أحسن إليه فأعتقه، فالشرع يحسن كما هو أحسن فيحسن إليه فيجعل له التركة إن لم يكن للآخر من يرثه. فهذا السبب الذي يسمى بالولاء. يبقى إذن حينما أسأل إخواني وأخواتي الآن ما هي أسباب الإرث، ما أسباب الإرث؟ نقول أسباب الإرث ثلاثة: نسب، زوجية، النكاح يعني، والشيء الآخر الولاء. بعض العلماء يقول الزوجية وبعضهم يقول النكاح، ولا بد أن يكون العقد صحيحا كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. يبقى نسب وزوجية أو نكاح وولاء، هذه أسباب الإرث. ثم يحسن بنا أن نسأل سؤالا ثالثا مهما. يبقى السؤال الأول الذي سألته يا إخواني، هناك حقوق، هناك حقوق في التركة تخرج من التركة قبل أن نوزع، يا ترى ما هي هذه الحقوق؟ الحق الأول هو تجهيز الميت، الحق الثاني سداد الديون، الحق الثالث تنفيذ الوصية. ما هي أسباب الإرث؟ النسب، النكاح، الولاء. يبقى إذن هذه أسباب الإرث كما ذكر العلماء عليهم رحمة الله. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وإياك يا أختي تفضلي. لا سمحت، أنا عايز أسألك، في عندي سؤال بخصوص الورث. فأنا زوجة ثانية. نعم. وجوزي الزوجة الأولانية كتبت كل الممتلكات، يعني 3 شقق ومحلين والحاجات دي كلها. نعم. فسبحان الله هو لما عرف طلقها. فدلوقتي انا عايز اعرف، انا ما عنديش حاجة دلوقتي وهو سبحان الله يعني تعبان وكده، فلو حصل حاجة هل الاولاد لهم الحق في الورث؟ الاولاد لهم الحق في الورث؟ الارث من من؟ كل حاجة، يعني كل اي حاجة هي كانت عنده خدوها، هم اخذوها. نعم، يعني الكلام ده كله اصبح باسم الزوجة الاولى. ايوه كل حاجه خدوها، ولا حاجه، ولا حاجه، ما عندناش حاجه خالص غير يعني سبحان الله غير مرتبه بس. دلوقتي احنا قاعدين في شقه وهم شقه، يعني انت تتكلمي الان يعني الا قدر الله مثلا هذا الرجل توفي الان، بتتكلمي على اولادك انت؟ انا عندي اولاد الحمد لله. منه عندنا اولاد، بس انا ما عنديش حاجه خالص دلوقتي، ما عندناش حاجه. حاضر. خالص والله اقسم بالله. حاضر، ساخبرك ان شاء الله. حاضر. لا لا شك ان هذا ظلم، ورب العالمين سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم. وقال تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. والله العظيم يا اخواني لا تنفع الاموال المحرمه، والله العظيم تاتي بالضرر. تذكروا قصه حدثت في مكان ما. هذه القصة، دخل رجل ومعه مجموعة من الشهود الزور في محكمة على قاضي شرعي، وقال له هذه الأرض أرضي وعندي دليل على ذلك، عندي بينة على ذلك. القاضي أدخل الشهود وسمع أن الأرض أرضه، ويطلب من القاضي أن يخرج له صكا، ورقة تثبت أن هذه الأرض هي أرض هذا الرجل، وهو يعلم يقينا هذا الرجل الذي تقدم إلى القاضي أن الأرض ليست بأرض له. وتقدم صاحب الأرض الحقيقي ولم يكن معه أوراق آنذاك تثبت أن هذه الأرض هي أرضه، فقال أيها القاضي هذه الأرض أرضي. قال أين بينتك؟ أين الشهود؟ لقد حدث كذا وكذا. الرجل سيجن، الأرض أرضي ولا أستطيع أن أثبت حقي، وكيف يأتي هذا أمام القاضي ويقول بأن الحق حقه ويأتي على ذلك بشهود زور؟ القاضي لا يحكم إلا بالظاهر، إلا الموجود، البينات التي عنده، هو مكلف بذلك شرعا. فقضى بأن هذه الأرض لهذا الرجل الذي أتى بشهود الزور. الثاني تضايق جدا فوق ما تتخيلون، لم يستطع أن يذهب إلى بيته، انطلق وهو ينامر في البكاء أرضي كيف أظلم هذا الظلم، وانطلق إلى المسجد وتوضأ وأراد أن يهدأ وصلى ركعتين وهو ساجد لله سبحانه وتعالى. بدأ يدعو ويتضرع لرب العالمين، يا ربي إنك تعلم أن هذه الأرض هي أرضي وأن هؤلاء قد ظلموني، اللهم إن نبيك صلى الله عليه وسلم قال واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللهم انتقم لي الساعة، اللهم انتقم لي الساعة، اللهم انتقم لي الساعة. والله العظيم يا إخوان ليس ويا أخواتي ليست القصة بأساطير ولا بأكاذيب، بالفعل هذا الرجل فرح حينما أخذ الصك وأركب معه الاثنين وقال تعالوا الغدا عندي بمناسبة أخذ الأرض، وهم يسيرون انقلبت السيارة ومات الثلاثة، الظالم بالشهود الظالمة الذين شهدوا الزور، زوجة الرجل بكت وكانت تعلم القصة، أخذت الصك وفيه شيء من الدماء وذهبت لصاحب الحق وقالت كفانا الذي حدث، خذ هذا لك، الحرام لا ينفع لا ينفع. فينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، واصبري يا أختي واحتسبي واعلمي أن الله سبحانه وتعالى سيقدر لك الخير أنت وأولادك إن شاء الله، وأسأل الله أن يرد كل ظالم عن ظلمه. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا صراحة أنا متابعة الحلقة من أولها ولقيت حضرتك قلت إن هو قضاء الديون. نعم. دلوقتي الزوجي عليه كفارة قتل دية قتل خطأ. نعم. وهو طبعا عاجز عن سداد اللي هي قضاء الدية. نعم. وفي نفس الوقت ما فيش أصلا يعني حتى فلوس أصلا خالص من الأكل. نعم. يبقى الحل هنا إيه؟ وانا معايا 12000 جنيه تصدقت عليه بيهم كلهم بحيث ان هو ايه يقدر يدفع الديه، فاصبح معهوش غير هو المبلغ اللي انا اديته له بس. اهل المقتول يريدون المبلغ كاملا، طالبين الديه يتقي. طالبين الديه كامله. طالبين الديه كامله. نعم. وهو دلوقتي اصبح ما فيش معاه اي حاجه غير اللي هم ال 12000 جنيه اللي انا تصدقت بيهم، هم دول كانوا بتوعي الديه كلهم. يا اختي الديه في القتل الخطا بعد اذن حضرتك. حاضر. انا كده عليا حرمانيه في ان انا تصدقت بكل اللي معايا عليه. لا. وهو في الحاله دي يعمل ايه؟ لا انت جزاك الله خيرا، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله في ميزان حسناتك يا رب. اللهم امين. ديه القتل الخطا تكون على العاقله. ما معنى العاقلة؟ العصبات الذين يرثون منه. دية القتل الخطأ في شيء من جمال شريعة الإسلام أنه ما يتحملها الشخص القاتل فقط الذي قتل قتلا خطأ، إنما تتحملها العصبات معه، بل بعض العلماء قال هي على العاقلة فقط دونه، ومنهم من أشركه معهم. يعني إيه على العاقلة؟ يعني على عصباته، عصباته إن كان منهم واحد غني أو نحو ذلك، وتقسط في الشريعة على 3 سنين، على 3 سنين. طب إن كان الإنسان ليس معه دين في رقبته يقضي ما استطاع، وإن سامحوا بها ونعمة، وإن وافقوا على جزء من المال بها ونعمة، ومثل هذا الشخص يجوز لنا أن نعطيه من زكاة المال لأنه غارم، يجوز أن نعطيه من زكاة المال ويجوز أن نتصدق عليه حتى يقضي ما عليه. أسأل الله أن يقضي ديون كل المدينين. معي اتصال، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة يا شيخ علاء اتفضل. من فضلك عايزة أسأل حضرتك، والدي توفي وترك مال ولم يكتب وصية بالثلث. نعم. ده أولا، ماذا نعمل؟ السؤال الثاني، ماذا تعملون في مسألة الوصية؟ يعني لم يكتب وصية بالثلث لله إلا الموصي، لا حرج عليكم، هذا ليس بواجب، لا حرج عليكم ولكم أن توزعوا، إن أردتم أن تبروا جزاكم الله خيرا وتخرجوا شيئا باتفاق الورثة بها ونعمة، وإن لم تخرجوا شيئا لا حرج عليكم. طب السؤال الثاني لو سمحت. اتفضل. يعني إحنا مش متأكدين إذا كان بيخرج زكاة المال أم لا، فماذا نفعل؟ إن كنتم غير متأكدين فالأصل أنه أخرج وأنتم ليس عليكم شيء، فإن أردتم لا من باب الإلزام ولا من باب الوجوب، من باب الاحتياطي، أردتم أن تخرجوا شيئا تعويضا لهذا فجزاكم الله خيرا، وأسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم. أرجع معي اتصال. طيب أرجع للكلام الآن. يبقى إذن أخذنا يا إخواني وأخواتي 3 أشياء. ما هي الحقوق التي تخرج من التركة قبل التوزيع؟ قلنا 1 تجهيز الميت، اثنين سداد الديون، ثلاثة الوصية، تنفيذ الوصية. قلنا ما هي أسباب الإرث؟ ليس أي إنسان يرث من أي إنسان. قال العلماء أسباب الإرث ثلاثة: السبب الأول النسب، السبب الثاني النكاح، السبب الثالث الولاء. والآن ما هي موانع الإرث؟ يعني إيه كلمة موانع الإرث؟ موانع الإرث يعني الشيء الذي تمنع الشخص، مع أنه بينه وبين الميت نسب، بينه وبين الآخر زوجية أو ولا. ما الموانع الإرث؟ في موانع للإرث. يعني ابن قتل أباه، هل يرث من أبيه ومن تركة أبيه؟ الجواب لا، لا يرث. ليه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث قاتل. يبقى إذن، ولذلك بعض العلماء جعل ضابطا من الضوابط، وإن كان هذا يؤخذ به في بعض الأبواب دون البعض الآخر، ويصح في بعض المسائل دون البعض الآخر، وهي ما يقوله فريق من العلماء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذا الابن استعجل الميراث، وطبعا الإنسان لا يموت إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، استعجل شيئا، فقال العلماء: من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. امرأة قتلت زوجها، زوج قتل زوجته، بنت قتلت أباها، قتلت أمها، ابن عياذا بالله. وهذا موجود في بعض المجتمعات، نسأل الله السلامة والعفو والعافية. فأول مانع من موانع الإرث، وموانع الإرث أيضا ثلاثة. يبقى أسباب الإرث ثلاثة وموانع الإرث ثلاثة. أول سبب من موانع، أول مانع من موانع الإرث القتل. لو أن رجلا يركب سيارة ثم قتل أباه خطأ، هل يرث من أبيه؟ خطأ رغما عنه، هل يرث منه أم لا؟ اختلف العلماء في القتل الذي يمنع من الميراث. فقال بعض العلماء: كل قتل يمنع من الميراث، لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرث قاتل. فلو تعمد قتل أباه، لو تعمد قتل أبيه، لو تعمد قتل أمه، فإنه لا يرث منهم. لو تعمد قتل ولده، قتل بنته، لا يرث منها. قال العلماء ولو كان بعض العلماء: ولو كان القتل خطأ، يعني سووا بين القتل العمد والقتل الخطأ. بل قال فريق من العلماء: ولو كان متسببا في قتله بآخر، سلط آخر أن يقتل أباه، سلط آخر أن يقتل أمه، يبقى لا يرث. ولو شهد عليهم شهادة فحكم القاضي عليهم بالقتل أو بالإعدام، فقالوا لا يرث. هذا كلام فريق من العلماء، وسأكمل إن شاء الله بعد هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أيوة شيخ علاء، اتفضل. لو سمحت، والله أنا جدتي توفت، وقبل ما تتوفى كانت تنازلت لأخوها عن ميراثه، وكانت والدتي أنا شاهدة على كده. كان أخوها مريض في المستشفى، وقال لها أن هي عليها ميراث له يعني. فلا يا أختي، أنا في رقبتي لكي قد كده ماشي. فتوفى، ودلوقتي إخوالي بيطلبوا الميراث ده من ولاد الشخص ده، من ولاد اللي هو خالهم. وهو تنازل عن هذا المبلغ لأخته؟ لا، هي اللي تنازلت له، هي التي تنازلت له قدام والدتي. فوالدتي قالت ان هي تنازلت له، فهم رجعوا قالوا لها لا، ملهاش الحق انها تتنازل الا في التلت بس. نعم. فده يعني احنا عايزين نعرف، لان والدتي قالت لو مليون جنيه انا مش هاخده. نعم. فانا عايز اعرف يعني. الله يخليك. طيب، وكانت الجدة مريضة؟ لا، الجدة لم تكن مريضة، اخوها هو اللي كان مريض وفي المستشفى، فقالت له انا متنازله لك عن ميراثي بس شفقه بيه يعني. لكن هي بعد كده ما طلبتوش منه تاني، ولا طلبته من الورثه يعني. وهذا الميراث دلوقتي بعد ما الجده ماتت، واخوالي طلبوا الميراث ده من ابن الراجل اللي مات. انا هسال حضرتك سؤالا بس. ايوه. هل هذا المبلغ اللي هي تنازلت عنه هو كله التركه لها، ولا لها؟ أيوة اشياء بالضبط اخرى. بالظبط. ايوه، هو كله ما تملك، كل التركه بتاعتها. ايوه. طيب، حاضر، ماشي يا شيخ. ربنا يبارك فيك. سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. إن كان الأمر كما تقولين، وهذه كل التركة بالنسبة لها، فبالفعل نقول ليس لها إلا الثلث، وبالنسبة للثلثين توزع توزيع التركة، توزع توزيع التركة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. ألو، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم يا أستاذ علاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا والله شقيقي توفى وكان مريض شوية، وطبعا كان في تكاليف علاج كبيرة يعني. بعد ما توفى عرفنا أن عليه مبلغ جامد. هل أنا أستطيع أن أنا وإخواتي ندفع من زكاة المال نسدد هذا الدين لأخي؟ نعم، يجوز أن تدفعوا من زكاة المال لقضاء الدين. هذا جائز لكم. شكرا يا أستاذ. ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير. فبعض العلماء قال بأن أول مانع من الموانع القتل بكل صوره، بكل صوره، حتى قالوا لو أنه شهد شهادة حق، يعني مثلا رجل رأى أباه يقتل، فلما رآه يقتل، لما رآه يقتل شهد أمام القاضي أنه حدث كذا وكذا، فحكم عليه مثلا بالقتل. قالوا أيضا هذا لا يرث. ليه يا جماعة؟ قالوا تسبب في قتل أبيه. فمن العلماء من أخذ الحديث على ظاهره وقالوا قتله بحق، قتله بغير حق. تخيلوا لو أن الإنسان يعمل مع قاضي وأبوه فعل جرما مثلا، ثم حكم القاضي عليه بالقتل، وهذا هو الذي ينفذ الإعدام أو القتل، فنفذ على أبيه بأمر القاضي. بعض العلماء قال لا يرث منه، وهذا القول في الحقيقة خطأ، لأنه سيدفع بعض الناس إلى عدم تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى وما أوجبه الله تبارك وتعالى. ولذلك فريق من العلماء بدأوا يختلفوا ما هو القتل المانع، ولذلك أوسط الأقوال، بدلا من أن ندخل في خلافات كثيرة، أوسط الأقوال أن من قتل شخصا بغير حق، من قتله بغير حق فإنه لا يرث منه، أما إن كان بحق فهذا ليس مانعا من موانع الإرث، ليس مانعا من موانع الإرث، على الصواب من أقوال الفقهاء، والمسألة فيها فروع طويلة. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. إذا سمحت شيخ، في أخي توفي من سنتين. نعم. قتلا. الله يرحمه. أهل زوجته الثالثة، هو مزوج ثلاث نساء، أهل زوجته الثالثة قتلوه. أيوة. نعم. يعني طمعا في الورثة، في المال. فبعد 6 شهور ماتت والدته. بعد 6 أشهر. أيوة، ماتت والدته. فالوالدة تركة وصية. لما أجينا نقسم الميراث الآن، قام القاضي تبع الأيتام، لأنه أخي له أيتام 5. نعم. رفضت أنه لا يعطينا القاضي الأيتام لا وصية الوالدة، ولا يعطينا مهر التنتين النساء الباقيين. قال هو ما بيعترف على هالشي أبدا أبدا. من رأس المال أخذ حصة اليتامى. مين اللي أخذ حصة اليتامى؟ قاضي الأيتام. قاضي الأيتام. أيوة. فهون طلع لليتيم تقريبا 160,000، وطلع لأخوه الكبير 20,000 بعد ما خصمنا الوصية، وخصمنا لحنا من حصة الكبار بس الوصية والمهر النساء التنتين. نعم. فهل يجوز نحن أن نخصم من مهر النساء كدين لأولادهم اليتامى من مهر شوي، حتى نعطي الأخين مثل بعض كأخين؟ يعني الأخ الكبير. نعم. أخذ تقريبا 2% ما أخذه الأخ الصغير، لأنه عندنا القاضي الأيتام في سوريا ما بتعرف لا على وصية ولا على مهر، من رأس المال بيأخذ حصة اليتامى. بيأخذ حصة اليتامى بكل حال. المال. نعم. أيوة. فما اعترف لا على وصية ولا اعترف على مهر النساء. نعم. هذا من الوصية ومهر النساء طلعت من الورث الباقيين. نعم. ففي مجال احنا فاقترحنا اقتراح انه نخصم من مهر النساء، لانه كان مبلغ كبير مهر النساء، من مهر النساء يدفعوا من حصة يعني لاخواتهم. التركة مش بتوزع عندكم توزيعا شرعيا؟ لا لا لا، قانونيا. والتوزيع القانوني يخالف الشرعي؟ طبعا. لا حول ولا قوة الا بالله. حاضر. فنحن بدنا مشان مهر النساء كيف نتصرف، وحتى ما نظلم الاخوات الكبار. نعم، لكم ان تذهب، لانه لهم للاخوات الكبار لهم حصه من جدتهم محل ابوهم، لان ما بيلها غير هالولد اللي توفي بحياتها بصفتها هي دون اولاد ذكور، فقط لها اولاد بنات. نعم. فنزلوا اولاد الاخ بدهم ياخذوا من ورثه ستهم. نعم. فخصمنا من الوصيه، فيعني صار الاخ الكبير انظلم جدا بالورثه. نعم. لكم هذه في هناك قاعدة هامة جدا وهي إن كانت المسائل في أمر القضاء في أي دولة من الدول إن كانت المسائل القضاء أخذت بأي قول من أقوال أهل العلم وإن كانت هذه الأقوال مرجوحة فإن الفتوى تكون على القضاء وليست على الإفتاء أما إن كان القانون في هذا المكان لن يأخذ بقول من أقوال أهل العلم وخالف كل أقوال العلماء يعني خالف التوزيع الشرعي فآنذاك ممكن يوزع هذه التركة أحد أهل العلم بالفرض الذي فرضه رب العالمين سبحانه وتعالى والمسلمون ينزلون تحت هذا الحكم إذ قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف معي اتصال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والدتي توفت من فترة طويلة نعم. وتركت ذهب ولد ولد وعدة بنات عندها ايه اختي؟ نعم عندها ايه؟ ولد وثلاث بنات نعم فوالدي وزع الذهب على البنات وقال انا عوضت الولد فهل ده يكون شرعا؟ إن فعل هذا وعوض الولد والولد ارتضى بذلك لا حرج. احنا ما سألناهوش فهل لازم عليه نسأله؟ اسألوه. طيب اذا كان هو يعني ملوش يعني ما بيعرفش يتصرف شويه في الامور كده يعني كما يقال في العامه على بياته شويه فنعمل ايه في الحاله دي؟ ان كان لا يعرف فان وصيه هو ابوه. خدت بالك؟ هو وليه ابوه. وهو الذي يتصرف في هذه الأمور بما يعود عليه بالنفع فإن كان عوضه بمبلغ أعلى من هذا بما يساوي أو بأعلى من هذا فلا حرج أما إذا أنقص شقة يجوز فيها وجوزه حاجات كده نعم جاب له شقة يجوز فيها وجوزه والأشياء اللي أنفقها عليه دي أعلى من التركة بكثير أعلى من التركة بكثير أي. يبقى ان شاء الله لا حرج يا اختي طيب جزاك الله خير ربنا يبارك فيك الله يكرمك يبقى اول مانع من موانع الارث كما ذكر العلماء عليهم رحمه الله القتل فمن العلماء من يقول كل قتل ومن العلماء من قال بعض صور القتل وذكر هذه الصور وهناك من العلماء من توسط في المساله وقال ان كان القتل بغير حق فهذا يكون مانعا من الارث وان كان بحق فآنذاك يكون هذا ليس مانعا من الإرث يبقى هذا المانع الأول المانع الثاني عند العلماء عليهم رحمة الله اختلاف الدين قال صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم وقال عليه الصلاة والسلام لا توارث بين دينين لا توارث مع اختلاف الدين لا توارث بين دينين لا توارث مع اختلاف الدين يبقى إذن بنقول اختلاف الدين رجل كان يهوديا كان نصرانيا فأسلم وله مثلا زوجة ونحو ذلك فمات هل يرث أبوه النصراني أو اليهودي منه الجواب لا هل هو يرث من أبيه اليهودي أو النصراني أيضا لا يبقى إذن لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وهذا ما حكم به الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله إلا أنهم اختلفوا في مسألة وهي مسألة المرتد إذا حكم على شخص بالردة عياذا بالله وأنه خرج عن ملة الإسلام لناقض من النواقض وأقيمت الحجة وانتفت الموانع وكل حاجة وأوقع هذا العلماء الراسخون من أهل العلم وحكموا على شخص بالردة فآنذاك ماذا نصنع في ميراثه أبو حنيفة رحمه الله قال يرث المسلم من المرتد والمرتد لا يرث من المسلم يبقى أبو حنيفة رحمه الله رأى أن المسلم يرث من المرتد وأما المرتد لا يرث منه. وفي فرق بين المرتد وبين الكافر الأصلي، لأن المرتد هذا كان مسلما ثم خرج عن الإسلام. أما جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة عليهم رحمة الله رأوا أنه لا إرث أيضا بين المرتد وبين المسلم، وكلامهم هو الأصح لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم من الكافر ولا الكافر من المسلم. تزوج شخص مسلم من امرأة يهودية أو نصرانية، وهذا يباح له في شريعة الإسلام، هل ترث منه الزوجة النصرانية أو اليهودية؟ الجواب لا، لا ترث منه. لما؟ لاختلاف الدين. وهو يرث منها؟ لا، هو لا يرث منها ولا هي ترث منه لاختلاف الدين، كما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. إذن هذا المانع الثاني من موانع الإرث. يبقى المانع الأول القتل، ممكن نقول القتل على الصواب بغير حق. المانع الثاني اختلاف الدين، واختلفوا في مسألة المرتد، فالجمهور على أنه لا إرث بين المرتد والمسلم، وأبو حنيفة يقول إن المسلم يرث من المرتد بلا عكس ولا عكس. المانع الثالث من الموانع الرق. ما معنى الرق؟ الرق يعني أن يكون الإنسان في الرق، يعني في العبودية. مثلا كانت هناك معركة بين مجموعة من اليهود ومجموعة من المسلمين مثلا، ومجموعة من اليهود، هؤلاء المجموعة مثلا على سبيل المثال دخلوا في أسر المسلمين، والأسرى في الشريعة لهم أحكام معينة، من ضمن هذه الأحكام ممكن يسترقوا أن يكونوا في الرق. طيب إن حدث هذا وأسلم هذا الشخص وأسلمت عائلته بعد ذلك، هذا مسلم وهذا مسلم، لكن هذا في الرق وأهله في الحرية، هل يا ترى يرث منهم؟ هل هو يرث منهم؟ لأن مال العبد ليس له، ومال العبد لسيده، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: من باع عبدا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع. معنى ذلك أن المال ليس للعبد، إما للبائع وإما للمشتري. فقالوا إن الرق مانع من موانع الإرث، وهو غير موجود الآن، وهو غير موجود الآن. يبقى عندنا القتل بغير حق على الصواب من أقوال أهل العلم، اختلاف الدين، هذه موانع الإرث التي ذكرها العلماء. يبقى ذكرت الآن أحكاما، وهي: الحكم الأول هو ما الحقوق التي تتعلق بالتركة قبل التوزيع، قلنا تجهيز الميت، الشيء الثاني سداد الديون، الشيء الثالث تنفيذ الوصية. ما هي أسباب الإرث؟ أسباب الإرث ثلاثة: النسب، النكاح، الولاء. ما هي موانع الإرث؟ القتل، اختلاف الدين، الرق. ما هي اتصال؟ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، كيف حالك الشيخ علاء؟ بخير والله الحمد لله. معك طبعا من السعودية. اتفضل بارك الله فيك. السؤال يا شيخ: هل أنا حاسب على فشلي في استخراج أموال يتامى من عمهم وأنا أخو لهم؟ أنت تحافظ على إيه؟ على أموال اليتامى؟ أي، توفى والدنا وإحنا صغار، والتركة يعني أخذها عمي على أني أعطينا كبرنا ولا يعني أعطانا شيء. أنا فشلت في أن استخرج أموالنا اللي هي أموال أخوتي اليتامى من عمي، فشلت في استخراجها. هل أنا علي شيء حاسب على الأموال هذه؟ إن أنت تحافظ عليها؟ أي نعم. طيب تحافظ عليها، مش هو حاسب على، يعني هل أحاسب عليها على فشلي، على فشلي في استخراج أموال اليتامى هذا؟ نعم تحافظ على أموال اليتامى. عمهم يحافظ على أموالهم؟ لا، عمهم الأموال مع عمهم اللي هم عمي أنا، ففشلت أني أستخرج الأموال هذه لأعطيهم أخوتي. نعم فشلت، يعني بحكم أنه عمي وقريب وحاولت معه محاكم وذا، بس فشلت. هل أحاسب على هذا؟ هل تحاسب على هذا؟ إيه؟ أنت أبذل ما في استطاعتك لرجوع الحق إلى أصحابه، فإن فعلت ما في استطاعتك ثم لم يرجع الحق فليس عليك شيء. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأدخل أهل العلم والصالحين يتحدثون معه ويذكرونه بالله سبحانه وتعالى فإن الحرام لا ينفع كما ذكرت. معي اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندك الشيخ علاء. خير الحمد لله. والله احنا بنحبك فعلا يا شيخ والله. أحبك الله الذي أحببتني فيه. أقول لحضرتك إيه؟ تفضل. هي والدتي توفت من فترة بسيطة. نعم. والدها توفت من فترة بسيطة. نعم. وأوصت بأن في كمية من الذهب فقط لا غير. لأن نعم. الكمية دي تكون للبنات فقط. أوصت بجزء من الذهب. لا بكل الذهب اللي عندها. بكل الذهب اللي عندها. آه كمية مش كبيرة يعني البنات بس دون الأولاد. أوصت هذا للبنات. آه فهل يجوز؟ قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. فالبنات ترث. ولذلك إذا أوصت لهن فإنهن لا يأخذن ذلك إلا إذا وافق كل الورثة. أما إن لم يوافقوا فإن هذا الذهب يدخل في التركة ويوزع توزيع التركة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث لأن الوصية تكون لغير وارث. شكرا شيخ. ربنا يبارك فيك جزاكم الله خير. طيب أرجع للمسألة وأقول العلماء عليهم رحمة الله حينما يشرحون المواريث يشرحون المواريث بطريقة من اثنين لا ثالث لهما كما يذكر أهل العلم. إما أن يأتون بأصحاب الفروض والعصبات ويبينون ما لهم وما عليهم يعني يقولون مثلا ميراث الأبوين ويبدأوا يتكلموا على ميراث الأبوين وبعدين ميراث الزوجين ميراث الأولاد ميراث كذا ميراث كذا ميراث كذا. إما أن يتخذوا هذا وتجدون في كتب المواريث يتكلمون بهذه الطريقة ميراث الأبوين ويأتون بالحالات وميراث الزوجين ويأتون بحالات الأزواج ميراث البنت الصلبية يأتون بالحالات ميراث الأخت الشقيقة وهكذا. وإما أن يأتوا بطريقة أخرى يأتون بالأنصبة التي ذكرها الله في القرآن. ذكر رب العالمين في القرآن الثلثين وذكر سبحانه وتعالى الثلث وذكر السدس وذكر النصف وذكر الربع وذكر الثمن. يبقى إذن هذه ستة ذكرت في القرآن الكريم الثلثان الثلث السدس النصف الربع الثمن لم يذكر شيء سابع. إما أن يأتي العلماء ويورث الأبوين أو الزوجين ويأتون بالحالات وإما أن يأتون مثلا بالثلثين ويقولون من يرث الثلثين فلان وفلان وفلان في الحالات الفلانية من يرث الثلث في كذا في حالات كذا وكذا وكذا وفلان وفلانة يرث الثلث من يرث بالسدس فلان وفلان وفلان من يرث بالنصف فلان وفلان من يرث بالربع من يرث بالثمن. يبقى إذن العلماء يشرح المواريث بطريقة من اثنين لا ثالث لهما. إما أن يأتون بأصحاب الفروض والعصبات ميراث فلان ميراث فلان ميراث فلان ويأتون بهذه الأشياء ويتكلمون عليها ويتكلمون على حالات هؤلاء الأشخاص متى يرثون ومتى لا يرثون. وإما أن يأتوا بالأنصبة فإذا تكلموا يبقى هذه طريقة وهذه طريقة والشرح يكون بهذا ويكون بذاك. طيب نأخذ طريقة من الطرق التي سنبدأ فيها لنفهم آيات المواريث ولنأخذ الطريقة الأولى مثلا لتكون أيسر شيئا ما. فمثلا لو تكلمنا في البداية على ميراث الأبوين ميراث الأبوين ميراث الأب وميراث الأم. إذا ورث الأب أو ورثت الأم كم يكون لهم؟ قال العلماء عليهم رحمة الله ميراث الأبوين ينقسم إلى أربع حالات. يبقى إذن في أي مسألة من مسائل المواريث ليست أي في كل مسائل الأبوين في كل مسائل الأبوين بالنسبة للمواريث استقرأها العلماء عليهم رحمة الله فوجدوها لا تخرج عن أربع حالات لا تخرج عن أربع حالات لا خامسة لا يمكن أن نأتي بصورة خامسة لا يمكن في أي مسألة في أي زمن من الأزمنة في أي مكان من الأماكن ميراث الأبوين له أربع حالات. ما هي الحالة الأولى وكيف نورث الأبوين في الحالة الأولى؟ الحالة الأولى قال العلماء عند الانفراد. حالة الانفراد، ما معنى كلمة حالة الانفراد؟ حالة الانفراد، حالة الانفراد يعني شخص لم يتزوج وبناء على ذلك ما عندهش أولاد، ومات هذا الشخص وليس عنده إخوة ولا أخوات، كان هذا الشخص هو وحيد أبويه، كان هذا الشخص وحيدا لأبويه ومات، وكان عنده تركة وعنده مال وفتح الله سبحانه وتعالى عليه، فحينما مات لا يرث إلا أبوه وأمه، كم يأخذ الأب وكم تأخذ الأم؟ يبقى عند الانفراد يبقى مات رجل أو ماتت امرأة وتركت أو وترك أب أبا وأم، كم نعطي الأب وكم نعطي الأم؟ نقرأ القرآن العظيم، ننظر ماذا قال الله في هذه الحالة عن الأب وماذا قال عن الأم. نقرأ القرآن ماذا يقول سبحانه وتعالى، قال جل جلاله: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لا، ده الكلام ده مع الأولاد مش الأبوين. فإن كن نساء فوق اثنتين، ده مع البنات، فلهم الثلثان مما ترك. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. اسمع أخي واسمعي أختاه، ولأبويه، أي جت مراث للأبوين، ولأبويه الأب والأم، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ده الحالة دي لما يكون له ولد، لكن هنا ما فيش ولد. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، ما فيش هنا ولد. طيب، فإن لم يكن له ولد، أيوة هي دي المسألة بتاعتنا، ملوش ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه الثلث. لا، ملوش إخوة. يبقى إذن أخذنا من القرآن في هذه الحالة أن الأم أخذت الثلث، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه، ما هنا ما فيش ولد وورثه أبواه، يبقى الأم كام؟ قال فلأمه الثلث، أخذت الأم الثلث. كم يأخذ الأب؟ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وتنبهوا لهذا الحديث لأنه سيتكرر معنا كثيرا، يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفرائض فروضهم وأعطوا أصحاب الحقوق حقوقهم، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي، يعني من التركة، فما بقي فلأولى رجل ذكر، فلأولى رجل ذكر. ألحقنا الفرائض بأهلها الأم، فما بقي فلأولى رجل ذكر، هو من؟ هو الأب. فالأب أخذ الباقي تعصيبا، باء عين، الباء اختصار لكلمة الباقي، وعين يعني بالتعصيب، يبقى أخذ الباقي بالتعصيب. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أننا إن أردنا أن نورث، خذوا بالكم من الكلام، عندنا أصحاب فروض، اثنين عصبات، ثلاثة أولو أرحام. لا نستطيع أن نورث العصبات في وجود أصحاب الفروض، إنما نورث أصحاب الفروض أولا. فإذا انتهينا من أصحاب الفروض ننظر إلى العصبات، فإن لم يكن هناك عصبات ننظر لأولي الأرحام، ننظر لأولي الأرحام. ولذلك نحن أول ما نظرنا، نعم الأب صاحب فرض، لكن صاحب فرض لما يكون هناك ولد، لكن هنا ما فيش ولد. فنظرنا أولا لأصحاب الفرض، مين صاحبة الفرض؟ فرض يعني إيه؟ يعني قسمة قسمها رب العالمين، نصيب وضعه رب العالمين. من صاحبة الفرض؟ الأم. أخذت كم الأم؟ أخذت الثلث. طيب، انتهينا من أصحاب الفروض، إلى أي شيء ننتقل؟ ننتقل لأصحاب العصبات. وهنا الأب تعصب بنفسه، وسيأتي ما معنى كلمة تعصب بنفسه، فأخذ الباقي بالتعصيب، يبقى إذن نقول في هذه المسألة في الحالة الأولى، في الحالة الأولى من ميراث الأبوين وهي حالة الانفراد، يعني مات الرجل أو البنت، مات شخص أو شخصة وقدر الله سبحانه وتعالى أن يتركوا أبا وأما، فآن ذاك تأخذ الأم الثلث بالفرض ويأخذ الأب الباقي بالتعصيب. هذه هي الحالة الأولى في ميراث الأبوين إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء. سنكمل إن شاء الله بعض ملامح في علم المواريث حتى نفهم الآيات التي نحن بصدد شرحها، وهي آيات المواريث في سورة النساء. وهذه الحلقة من أراد أن يرجع إليها فإنها على موقع القناة. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.